المكلف القادر أن يحج ويعتمر مرة في العمر، فهذه الفريضة تجب على الإنسان مرة في عمره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف للناس في حجة الوداع وسئل أفي كل عام، فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقيل يا رسول الله أفي كل عام، فسكت عليه الصلاة والسلام وقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم إلى آخر الحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم يقل نعم، والصحابي سأل أفي كل عام فلم يجبه بنعم، قال لو قلت نعم لوجبت، أي لوجب عليكم الحج فريضة في كل عام، ولكنه لم يقل ذلك، فدل على أن الحج إنما يجب مرة في العمر، وهذا بإجماع المسلمين على الفور. على الفور، فلا يتراخى ولا يتأخر، على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. نعم. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. فإن زال الرق، لو خرج الرقيق من المدينة إلى مكة وهو في حج، فإننا ننظر إن وقع عتقه قبل الوقوف بعرفة فللعلماء فيه خلاف، أصح الأقوال أنه يجزيه عن حجة الإسلام ولا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، وقال فقهاء الحنفية إنه يرجع إلى الميقات لأنه وجب عليه الحج من ميقاته فيرجع لكي يحرم من ميقاته، فإن لم يرجع لا يجزيه. فقيل لهم لماذا؟ قالوا لأن نيته الأولى وقعت نافلة، لأنه لم يكن الحج واجبا عليه، فلما وقعت نافلة فلا ينقلب النفل إلى الفريضة. وقال بعض العلماء يجب عليه أن يرجع إلى الميقات حتى يسقط عنه الدم، فإن حج من مكانه ومضى فإنه يصح حجه ولكن يجب عليه دم. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، من يقول يمضي ما دام أنه قد عتق قبل الوقوف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة قبل أن يدفع فحجه صحيح ويجزيه عن حجة الإسلام، ومنهم من قال يلزمه الرجوع إلى الميقات حتى يحرم بنية الفريضة بدل نيته الأولى نافلة، ومنهم من قال إنه يلزمه الرجوع إلى الميقات بسقوط الدم لأنه سيحرم بالحج وينقلب إلى حجة الفرض من موضع دون الميقات، والصحيح أنه يجزيه في حجه أن يمضي لما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. قال أحجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا الحج الذي وقع من هذا الرجل وقع عن شبرمة، وكان في الميقات قد نوى عن شبرمة، فلو كان يلزمه الرجوع إلى الميقات لقال له ارجع إلى الميقات وانوي عن نفسك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فاغتفر الشرع ذلك وصار من سماحة الشرع ويسره، وإلا فالأصول تقوي أن يرجع. فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا دل على أن من طرأ له الحكم وانقلبت نيته أن ذلك لا يؤثر. وقد قال علي رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدم من اليمن، ولم يقل له ارجع إلى يلملم وجدد النية بما نويت به. فهذا كله يقول العلماء أنه يدل على أنه لا يلزم الرجوع إلى الميقات، وأنه إذا عتق الرقيق وبلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة يجزيها أن يمضي في حجه. أما في العمرة فتنظر إلى أول الأركان، وهذا مسلك الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، أن العبرة عندهم في العمرة في تغيير النية وانقلابها وصحة هذا التغيير والانقلاب أن يكون قبل بداية الطواف، فإذا ابتدأ الطواف فقد تلبس بالنسك نافلة، أما لو غير نية قبل الطواف فإنه يجزيه ذلك. ولذلك مسائل الفسخ كما سيأتينا للحج إلى عمرة ونحوها من المسائل إنما تكون قبل أن يدخل ويتلبس بالطواف. فإذا وقع عتقه قبل طواف الركن، الطواف الركن الذي هو طواف العمرة، فإنه حينئذ يجزيه عن تجزيه عن عمرة الإسلام، وتعتبر عمرة ركن، عمرة فريضة، تعتبر عمرة فريضة لأنها وقعت قبل ركن الطواف. وهذا بالنسبة للرقيق. أما بالنسبة للصبي فالحكم مثل الرقيق، فإن وقع بلوغ الصبي باحتلامه قبل الوقوف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة قبل دفعه أجزأه وصحت حجته عن حجة الإسلام، وإن وقع بلوغه واحتلامه قبل طوافه بالبيت في عمرته أجزأه وانقلبت عمرته إلى فريضة الإسلام. نعم. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، صح فرضا أي أجزأه عن عمرة الإسلام وحجه. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا أي أن الصبي والعبد إذا حج كل منهما أو اعتمر في حال الصبا والرق فهي عمرة نافلة وحجة نافلة ولا تجزي عن الفريضة. هذا مراد المصنف رحمه الله. وفي ذلك حديث ابن عباس كما ذكرنا الذي ذكره الشافعي في المسند وغيره أنه أيما صبي حج ثم بلغ أنه يعيد حجه. وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم، يقول به جمع من السلف أنه يلزمه أن يعيد حجه ولا يجزيه، لا تجزيه الحج النافلة ولا العمر النافلة عن حجة الإسلام وفريضته. نعم. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراشلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. والقادر من أمكنه الركوب، والقادر الشخص الذي يجب عليه الحج بوجود شرط القدرة، والقادر من وجد راحلة. وهذه مسألة الركوب، وللعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقول الحج لا يجب إلا على من وجد الراحلة، طبعا هذا في غير المكي، أما المكي فأمره يسير. الخلاف محل الخلاف بين العلماء في غير أهل مكة، لأنهم يقدمون من بلدان بعيدة، وخاصة فيما إذا كانوا آفاقيين بعيدين عن مكة، فلا بد من وجود الراحلة في قول الجمهور. وقال بعض السلف إذا كان يطيق المشي يلزمه الحج، لأن الله تعالى يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فوصفهم بكونهم يأتون رجالا. ولا شك أن القول بوجود الراحلة مع وجود الأحاديث التي أشرنا إليها بمجموعها أنها تتقوى، وكما وصفها العلماء لأنها ترتقي إلى درجة الحسن بالاعتبار، تقوي شرط الراحلة. وبناء عليه فإنه لا يجب الحج على من أطاق المشي، لكن لو مشى وبلغ مكة وحج فحجه صحيح، ليس بهذا بشرط الصحة، وإنما هو شرط وجوب، فلا يجب عليه إلا إذا ملك الراحلة. والراحلة في زماننا تشمل ما أن يكون قادرا على الركوب بالبر أو بالجو أو البحر، بأن تكون عنده مؤونة الركوب، فإذا كان عنده المال الذي يستطيع أن يكتري به ويستأجر به سيارة لبلوغ مكة أو طائرة أو نحو ذلك حتى يبلغ، فحينئذ يجب عليه الحج. فلو كان سفره إلى مكة يحتاج فيه إلى استئجار سيارة ب200، فحينئذ نقول لا يجب عليه الحج إلا إذا ملك 200 ريال لركوب سيارته، زائدة عن حاجته وحاجة أولاده والحقوق الواجبة عليه. فلو كان مديونا وعنده مال لا يفي بسداد دين لم يجب عليه الحج، لأن هذا المال مستحق للغير، وإنما يجب عليه الحج إذا ملك ما فضل عن استحقاق الغير. كذلك أيضا إذا كان يملك 200 ولكن هناك حقوق واجبة عليه لنذر أو كفارة أو عتق أو نحو ذلك من الحقوق الواجبة، فاحتاج 200 لشراء طعام الكفارة، فحينئذ لا يجب عليه الحج ويبدأ بهذه الحقوق الواجبة حتى يخاطب بعد ذلك بما فضل إن كان يملك به القدرة بالحج إلى بيت الله الحرام، وإلا فلا. فلا بد من أن تكون مؤونته والمال الذي عنده فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته كزوجته وأولاده. فلو كان الحج يكلفه 1000 ريال أو 2000 ريال فحينئذ نقول لا يجب عليه الحج إلا إذا ملك هذا المبلغ فاضلا عن حقوقه الواجبة عليه، حقوق الواجبة عليه لنفسه ولأهله، وهكذا للناس كالديون والنذور والكفارات إذا كانت لله عز وجل، فهذا مشترط للحكم بالقدرة والاستطاعة. فلا بد أولا من الزاد، ثم بعد الزاد الراحلة، فيملك الراحلة التي يستطيع أن يركب عليها. فلو ملك الزاد وملك الراحلة فلا بد من شرط القدرة البدنية، وهي الاستطاعة البدنية. فقد يكون الإنسان غنيا وعنده الزاد وعنده الراحلة ولكنه لا يستطيع أن يركب السيارة، بل قد لا يستطيع أن يقوم بأعمال الحج لشلل أو نحو ذلك، فحينئذ لا يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع، والله فرض الحج على المستطيع. ولذلك لما سأل أبو رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فريضة الحج التي أدركت أباه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر ولا أن يضعن، الضعن هو السفر، ومنه قوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي يوم سفركم ارتحالكم ويوم إقامتكم أي نزولكم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن أبيه. قال العلماء في هذا دليل على أن الشخص إذا كان عنده قدرة مالية وعنده أيضا راحلة يركب عليها لا يكفي لوجوب الحج حتى يكون قادرا ببدنه. فإن كان مبتلا بالمرض نظرنا فيه، إن كان المرض يمنع مثله من الحج فحينئذ لا يخلو، إما أن يكون مرضا مزمنا فهذا ينظر في توكيله للغير بشرطه، وإما أن يكون مرضا يرجى برؤه فيسقط عنه الحج في السنة التي مرض فيها، فإن شفي بعد ذلك لزمه أن يحج. وهذا مبني على وجود العذر، والعذر يسقط ما دام موجودا، فإن زال زال الحكم بزواله. فعندنا في شرط الاستطاعة أن يكون واجدا للزاد والراحلة مع قدرة البدن، فلا يكفي أن يجد الزاد ولا أن يجد الراحلة وهو غير قادر ببدنه. كذلك أيضا يشترط أن يأمن الطريق فيكون طريقه آمنا، فإن كان طريقه يخشى معه من السباع أو نحوها من مما يؤدي إلى هلاكه أو تلفه أو حصول الضرر والبلاء عليه، فكما ذكرنا فيما سبق فإنه يعذر حتى يزول عنه هذا المانع. نعم. زادا وراحلة صالحين لمثله. صالحين لمثله، وهذا مبني على أن العرف محتكم إليه، لأن الشرع جعل لكل ذي قدر قدرة. فلو وجد سيارة لا تصلح لمثله، مثلا الآن الشخص كبير السن يمكنه أن يحج إذا كانت السيارة محفوظة أو مثلا فيها وسائل الراحة التي تمكنه من بلوغ البيت دون أن يصل إلى درجة الحرج والمشقة الغير المقدور عليها، فنقول يجب عليه أن يحج إن وجد هذا النوع من السيارات. لكن إذا لم يجد إلا نوعا لا يأمن معه زيادة المرض ولا يأمن معه حصول المشقة الفادحة عليه فوجود هذا النوع وعدمه على حد سواء. نعم، فلا يجب عليه الحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. بعد قضاء الواجبات والنفقات، الدين عليه دين فيجب عليه أن يسدده، لكن المديون فيه تفصيل. فالشخص المديون في الأصل ينبغي أن يبادر بسداد دينه ثم يحج، ولا يجوز للمديون أن يحج بدون إذن أصحاب الدين، لأن حقوقهم متعلقة به، والأصل أنه يطالب بسداد ديون المخلوقين ثم بعد ذلك يجب عليه الحج، ولأنه بتعلق ذمته بالدين أصبح غير مستطيع الحج، فيستأذن أصحاب الحقوق أن يسمحوا له بالحج، فإن سمحوا له بالحج صح حجه وأجزأه، وإن لم يسمحوا له بالحج صح حجه وأثم. فلو كانت عليه ديون ولم يرضى أصحاب الدين أن يسافر فحينئذ يأثم بإضاعة حقوقهم، لأنه كان المفروض أن يضيع هذا المال، أن يضع هذا المال سدادا لدينه، وأن يبدأ بسداد ديونهم ثم بعد ذلك يحج ويعتمر. فلما تجاوز هذا الحكم فإننا نقول يأثم ويصح حجه. وعلى هذا فإنه إذا أذن صاحب الدين باللفظ أو كان هناك إذن ضمني، يقول بعض العلماء إن الديون المقسطة التي تكون على أشهر يجزيه إذا سدد الشهر الأخير الذي هو قبل شهر ذي الحجة أن يحج، والسبب في ذلك أنها ديون غير حالة، وإنما غير حالة بجميعها، إنما حلت أقساطا فيؤدي للناس حقوقهم في زمانها بالزمان الذي أوجب عليه الأداء، فلما أدى قسط ذي القعدة حل له أن يحج في ذي الحجة، وإذا أدى قسط شعبان حل له أن يعتمر في رمضان. وقس على هذا فسامحوا في حجه، لكن لا نقول بوجوب الحج عليه ما دام عليه دين. ففرق بين قولنا يجوز له أن يحج إذا كان نافلة ونحو ذلك، وبين قولنا يجب عليه. فلو كان عليه دين 5000 ريال ومقسطة في كل شهر 1000 ريال أو في كل شهر 500 ريال، فأدى قسط ذي القعدة وبقيت عليه الأقساط الباقية، فإننا لا نقول بوجوب الحج عليه وفرضية الحج عليه، لأن ذمته لا تزال مشغولة بهذا الحق حتى يؤديه كاملا. وهكذا إذا كانت عليه حقوق واجبة لله عز وجل، كان يكون عنده 5000 ريال وفي الحج يكفي لحجه 2000 ريال 2000 مثلا، فإذا كان يكفيه 2000 فحينئذ ننظر في 5000. فلو كان عليه كفارات تقدر 3000 ريال وعليه نذور تقدر 1500، فالباقي يكون 500 ريال، فحينئذ لا يجب عليه الحج، لأنه مطالب بحقوق لا يكون معها قادرا على الحج أو مستطيعا الحج بماله. نعم. والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. والنفقات الشرعية، فإذا أراد أن يحج الأصل أنه ينبغي أن يترك عند أهله نفقتهم حال الغيبة. فإذا كان حجه يكلف 1500 ريال مثلا وعنده 2000 ريال مثلا، عنده 2000، فال2000 التي عنده نفقة أهله في حال الغيبة 500 ريال، وحجه يحتاج فيه إلى 1500، نقول يجب عليه أن يحج، لأنه إذا أدى 500 فقد أدى الحقوق التي عليه، ففضل الفضل الذي يجب من مثله أن يحج. وأما إذا كانت الحقوق التي لأهله تحتاج إلى 1000 ريال وعنده 2000 وهو يحتاج في حجه إلى 1500، فقد سقط الحج عنه، لأنه لا يكفيه المال للقيام بهذه الفريضة. نعم. والحوائج الأصلية. والحوائج الأصلية من أكل ومشرب، مأكل ومشرب وملبس، فهذه الحوائج الأصلية تعتبر فلو كان الشخص مثلا في نهاية ذي القعدة يريد أن يسافر وحوائجه الأصلية في بيته تقدر نفقتها 500 ريال وعنده 1500 وحجه لا يمكن أن يكون إلا بهذه 1500، فوجود العوز 500 يسقط الحج عنه. الحوائج الأصلية لنفقته ونفقة أولاده وهكذا من تلزمه مؤونته تسقط الحج عنه إذا استغرقت ماله على وجه لا يملك به الفضل الذي يجب معه الحج وتجب معه العمرة. نعم.